السلام عليكم. يوجد مقولة أكررها دائما وهي ليست مقولة بقدر ما هي قاعدة. ارجع إلى الحكاية من بدايتها. لدراسة أي ظاهرة، لدراسة أي قضية، أي موضوع، تحتاج إلى البحث في الأساسات والجذور حتى تحصل على التصور التام الصحيح. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. مجتمعنا السعودي خلال 200 سنة الماضية، لن أتحدث عن ما قبل ذلك، يعرف نفسه بأنه مجتمع مسلم، بأنه وريث الرسالة، أن بلده هو بلد الحرمين الشريفين، أن حكامه هم خدام الحرمين الشريفين، يعني يعيش في هذه الأجواء الإيمانية. لا يوجد أي مبررات أو أي دوافع إلى الإلحاد أو إلى محاربة الدين وكراهية القيم. يعني الوعاء بكامله من رأسه إلى أسفله هو وعاء إيماني. حتى السياسي جعل هذا الجانب، يعني البعد الإيماني الديني، ضمن سياساته الأصيلة، وقاوم بها المد البعثي القومي العروبي، ورفع شعار رابطة العالم الإسلامي. يعني كما قلت لك، هذه هي الأسس والجذور لمجتمعنا. الطبيعي أن هذا المجتمع المسلم يسير مع دولته ويواكبها ويخدمها ويكون العضد الأيمن لحكامها. هذا هو الطبيعي والمفروض والواجب. ولو تم ذلك لا سارت الأمور على أحسن ما يرام، والوسطية، الاعتدال، التوازن في كل الأمور هو الغالب على الناس. طبيعي سيتطور فهمهم للدين تبعا لتطور الواقع، الدولة، الضرورات العصرية. يعني سوف نشعر تلقائيا بأن مصالح الدين هي نفسها مصالح دولتنا. الذي حدث هو أن قلة خبيثة لعينة أفسدت هذا المسار الطبيعي واعترضت. ماذا فعلت؟ هي في الأصل تحارب السياسي بمنطلق دنيوي بحت، هي ترفض حكم هذا السياسي. فماذا فعلت؟ اضطرت إلى تحريف الدين وتشويهه وتحويله إلى كتلة من المتفجرات والإرهاب والخراب لعرقلة هذا السياسي والوقوف ضده. يعني تحارب السياسي بتحريف الدين، وسأثبت لك أن هذا التحريف مقصود وليس اعتقاد ضمني وذاتي. طيب، بعد أن حرفت هذه الفئة الداعشية الملعونة الدين، وأقنعت جمهور المغفلين من أتباعها بهذه الأفكار، يوجد شريحة من الناس الطبيعيين الأشوياء ربما لا تكون لديهم تلك الخلفية العلمية الجيدة التي تمكنهم من الرد، لكن ترى بأن هذا التطبيق، هذه الممارسة، هذه الحياة، هذه العيشة غلط، ولا تناسب الحياة ولا العقل ولا الواقع ولا حتى الدين. فماذا فعلت؟ وجدت نفسها مضطرة إلى استعارة أفكار وعقائد وقناعات من الخارج وحتى الإلحاد. هذا هو الذي حدث. قدمت الدين بشكل محرف. الفئة الأخرى التي ترفض فكرك اضطرت إلى البحث عن حلول خارجية. أنا أطلب كل إنسان منصف موضوعي، خاصة الشباب الجدد الذين لم يعايشوا تلك المرحلة بشكل جيد، إلى مشاهدة فيلم انتفاضة بريدة، وتخيل أنك تعيش ذلك العصر، تلك الأجواء، وذلك الحرب على المجتمع وعلى الدولة، يعني الرعب الذي كان ينتشر في الشوارع وفي المدن باسم الدين. تخيل انك تعيش تلك الاجواء وانت لديك طموح، يعني تدرس، تتعلم، تتوظف، تحقق احلامك، وهذا طبعا لن يتم الا في ظل دوله، وهؤلاء يريدون ان يحطموا هذه الدوله عليك، مستقبلك ضايع شبتها المجانين. تخيل انك تعيش تلك الاجواء، طبيعي سوف تتمرد، سوف تنتقم، خاصه اذا كانت هي المسيطره، هي المهيمنه، هي الغالب على الناس، والتيار يسير معها. سوف تبحث عن مخرج من هذه الورطة. وبالفعل كثيرون خرجوا من البلد وصاروا يقيمون في دول أجنبية هروبا منهم. قولي يا أعزائي الكرام، موجة النقمة على الدين والقيم والمبادئ هي ردة فعل طبيعية تماما، طبيعية. والحل يكون بالقضاء على هذا التطرف وبقاياه، القضاء عليه والعودة إلى الوسطية. المشكلة أنهم الآن بعد أن صنعوا هذه الموجة، يعني ردة الفعل، صاروا يضعون التهمة على السياسي وعلى الدولة ويقولون بأنها هي التي ترعى الإلحاد، بينما بالأمس كان معهم أصلا سياسي، يعني كان يخدم الدين بشكل رسمي، يعني الدين الوسطي المعتدل، وهم يستغلون هذه المظلة للعبث من تحتها. الآن يبون يلزقون في مشكلة الإلحاد والتمرد. لا يا أعزائي الكرام، يجب أن نعيد الأمور إلى نصابها. نحن مجتمع، ديننا الإسلام، مكة والمدينة هي المناطق التي نفتخر بها ونعتز بها، خدمة الحجيج والحرمين الشريفين، يعني لا مصير ولا قدر لنا غير الإسلام. لكن الإسلام المتوازي تماما مع الدولة، الذي تكون مصالح هي نفسها مصالح الدولة وليست تلك الأحزاب التي تجعل مصالح الإسلام ضد مصالح الدولة. نعود إلى ما كنا عليه، كما قال سيدي ولي العهد، الإسلام الوسطي المعتدل المتوافق مع الحياة، مع المصالح، مع العالم. نحن لسنا في حرب وفي يعني معركة بقاء وعدم مع البشرية. كلنا بشر وكلنا لنا نفس الطموح في الكسب والتفوق والانتصار، لكن بالطرق الصحيحة، بخدمة الإنسان، بالعلم، بالاقتصاد، يعني كما تفعل الدولة تماما. هذا هو السبيل الصحيح الانتصار والتفوق، وليس بالنفي والإخفاء والتكفير. هذا ما أردت قوله، وشكرا لكم.